السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخبار إيه الشباب والبنات وأخواتنا وأحبابنا؟ ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويصفركم ويرضى عنكم. نصلي على النبي محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم. أخباركم يا شباب يا بنات؟ اللقاءات الفائتة عاملة إيه؟ ندردش كده دقيقتين قبل ما نبدأ لقائنا عشان نبدأ فيه تمام التسعة ونصف إن شاء الله تعالى. هل اللقاءات الفائتة واضحة والحمد لله رب العالمين، يعني مفهوم الكلام اللي اتقال، ولا في صعوبة في شيء ما؟ يعني الثلاث محاضرات اللي فاتوا بفضل الله تعالى الكلام كله مستوعب، ولا في حاجات محتاجة إلى شرح وإلى توضيح أكثر؟ ربنا يسعدكم وبارك فيكم. طيب أنا صوتي كده واطي ولا واضح الصوت؟ واضح؟ واضح الصوت كده يا جماعة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واضح يا شباب الصوت؟ طيب اللقاءات الفائتة، سؤالي قبل ما نبدأ لقائنا، اللقاءات الفائتة الحمد لله رب العالمين، الدنيا واضحة تمام ولا الأمر محتاج إيه؟ طيب على كل حال لما نيجي نبدأ لقائنا، إن كل أخ من الإخوة يكتب لي تجربته مع الثلاث لقاءات اللي فاتوا، وهل طبق منها حاجة تطبيق عملي، وهل جابت نتيجة أو ما جابتش نتيجة. إذا كنا عملنا التمرين اللي أنا قلت عليه نشوف النتيجة بتاعته إيه. ربنا يحفظكم ويبارك في أعماركم على طاعته ويرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. طيب يعني كده الصوت واضح الحمد لله يا شباب. اللقاءات الفائتة موجودة على قناة اليوتيوب، في قناة اسمها قناة صناع السعادة على اليوتيوب بتاعتنا، موجود الحمد لله رب العالمين فيها الثلاث لقاءات الفائتة، وموجود على قناة التليجرام نفس اللقاءات. وإن شاء الله تعالى اللقاء القادم بإذن الله تعالى مهم للغاية، اللقاء القادم يوم الاثنين القادم هيبقى فيه رد على الاستشارات السابقة والاستشارات اللي هتيجي النهاردة بإذن الله تعالى، سواء استشارات المقبلين على الزواج أو المخطوبين أو العاقدين أو المتزوجين أو الأخواتنا المطلقات اللي بعتوا بعض الرسائل سنجيب عليها بإذن الله تعالى. أنا محتاج من إخواننا في فريق صناع السعادة إن شاء الله تعالى بإذن الله، أول ما نتم 40 دقيقة أخبروني يا أحبة. ربنا يحفظكم وبارك في أعماركم على طاعته. طيب نبدأ على بركة الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلف على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرابع من هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، افهمني وافهمي. كم أنا سعيد جدا بالملخصات اللي بتكتبها البنات خاصة وبيكتب أخواننا من الشباب لهذه اللقاءات الفائتة بفضل الله تعالى موفقة ومسددة. ثم الشكر موصول لأخواتي وبناتي وإخواني وأبنائي من شباب صناع السعادة على هذا الجهد الموصول. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم أجمعين وأن يجعلكم يعني دائما وأبدا في الخير دائما، واجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. طيب، تعالوا النهاردة نتناول موضوع جديد بعدما تناولنا اللقاء الفائت، وهو موضوع غاية في الأهمية. وحضراتكم زي ما انتم شايفين بتكلم في لقاء أخاطب فيه النساء ولقاء أخاطب فيه الرجال، وفي ثنايا الكلام ببدأ أوضح بعض المفاهيم المغلوطة عند الرجال في فهم النساء أو عند النساء في فهم الرجال. تعالوا نتكلم النهاردة في موضوع خاص جدا وهام جدا، ومحتاج ان اللقاء ده ينشر بقوة، ومحتاج كل حد بيسمعني في هذا اللقاء يشير اللقاء ده على صفحته او يشير اشارة الى اخوانه واخواته، لان امر غاية في الخطورة ويسبب مشاكل كبيرة جدا بتؤدي الى وجود الكوارث في الحياة الزوجية مما يؤدي الى الطلاق. وهذا الموضوع خاص بموضوع يسمى الامان، يسمى الامان. الأمان ده ربنا عز وجل تكلم عنه في القرآن الكريم في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالمقصود بكلمة السكن من مفردات السكن شعور المرأة مع زوجها بالأمان. كثيرا جدا ما بتختلط الأمور على الرجال، نيجي مثلا في مشكلة أسرية فيقول لي انا باكلها افضل اكل وبتشرب افضل شرب وبوديها النادي تتفسح هي وعيالها، وعندنا عربيه وعندها شقه تمليك وعندها عفش ولسه مغيرين الثلاجه ومعاها ذهب، هي ناقصها ايه؟ هي عاوزه ايه؟ وهي تقول لي قدام الراجل الطيب ده ياخد كل ده بس يشعرني بالأمان العاطفي. إيه الأمان العاطفي ده؟ وده يخلينا نركز إن الأمان على نوعين: أمان مالي اللي هو إنفاق الزوج على الزوجة، ده اسمه الأمان المالي اللي ربنا عز وجل ذكره في القرآن الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. والمذكور في حديث النبي صلى الله عليه والمذكور في قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشاهد يا شباب، شاهد يا أخواتي يا بناتي، أن الأمان على نوعين: أمان مالي يعني إنفاق الزوج على زوجتي على العسر واليسر، إذا كان موسر ينفق وإذا كان معسر على قدر استطاعته كما قال الله: لينفق ذو سعة من سعته. طيب، هذا الأمان المالي. والأمان المالي بيشترك في المسلم والكافر والبر والفاجر، فالكل بيصرف على زوجته وعلى أولاده سعة أو ضيقا. طيب، تعال بقى للأمان العاطفي. إيه الأمان العاطفي ده؟ يعني طمأنينة الزوجة لزوجها، إن الزوجة لا تشعر إن الزوج بيخونها لا بألفاظ ولا بأفعال، يعني لا بأقوال ولا بأفعال، إن الزوجة تطمئن داخليا أن زوجها لها، أن تطمئن الزوجة لما تحب تفضفض مع زوجها إن سينصت إليها ويصغي إليها ويراها بعينه ويشعر بقلبه وهيعيد اللي هي قالته من جديد عشان يقول لها قد فهمت عنك. ان الزوجة لما تتشاجر مع زوجها يبقى عارفة ان زوجها كاره منها السلوك ولا يكرهها هي كزوجة، لان الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، ومن باب تكريم بني آدم اني اكره سلوكه لا ذاته. انا ما بكرهش ذات الزوجة ولا ذات الزوج، انما اكره السلوك اللي صادر منه. عشان كده عدم شعور الزوجة بالأمان مع الزوج، خاصة لما بقعد كتير على الموبايل وغير ملتفت لها ولأولادها، ده بيخلي الزوجة تسأل الزوج كثيرا انت فعلا بتحبني؟ دايما السؤال ده بيسأل كثيرا. طيب هو الأولى عند المرأة شعورها بالأمان المالي ولا العاطفي؟ هي محتاجة الاثنين، بس أيهما أعلى درجة بالنسبة لها؟ الأمان العاطفي، إن تشعر إن زوجها تقول له يا أنا. يا أنا يعني إيه؟ يعني إحنا الاثنين واحد، إحنا الاثنين مخلوقين، بس إحنا الاثنين حللنا بدنا، فيقال عنا يا أنا. أنا أقول لها يا أنا وهي تقول لي يا أنا، هذا هو الشعور. فالمرأة لما بتتساءل تبدأ تسأل زوجها انت فعلا بتحبني؟ المرأة ساعة السؤال ده سؤال خطير جدا، معنى ذلك ان الزوجة تشعر بعدم الامان تجاه حب الزوج، خاصة اذا اثار الزوج هذا. يعني اذا اثار الزوج هذا؟ تلتقى زوجتك بتتصرف تصرفات تحيرك وتسبب لك القلق الشديد حتى تطمئن. فالإنسان يقعد يقول هي بتعمل كده ليه؟ هي بتتصرف هذه التصرفات ليه؟ هي قلقة وغضوبة ومالا بقت عدوانية وحادة في الرد علي وسريعة الإثارة ومتقلبة المزاج وغير سعيدة، هي بتعمل كده ليه؟ يقينا بتعمل ده لسبب، سواء السبب معلوم أو السبب غير معلوم. فتبدأ أنت تضرب كف على كف وتقول لي نفسك إيه ده؟ هي بتعمل كده ليه؟ اتجننتي؟ تصرفاتك فيها نكد علينا ليه؟ خلينا قاعدين هاديين. أنت مش واخد بالك يا حمادة ان انت موفر لها الامان المالي، ولكن الامان العاطفي بالنسبة لها مفتقد. فبتبدأ تسألك الاسئلة اللي تحيرك وتقول انا عملت ايه، عشان هي تبدأ تسألني وتسألني السؤال ده كل شوية، انت فعلا بتحبني ولا لا؟ يا اخي الكريم، في مثيرات بتؤدي الى شعور الزوجة بعدم الامان، فانت لازم تتجنبها. طب ولو وقعت فيها ازاي تتعامل معاها؟ اسمعوني يا شباب، اسمعوني يا اخوات يا بنات، انا ما بتكلمش عن المثيرات الواضحة زي الخيانات الزوجية، ده يثير المرأة، ده امر بلا شك امر واضح، او ان انت بتضربها او تعتدي عليها، ده كذلك العنف الجسدي ده امر واضح. ولكن عندنا مثيرات أخرى تثير شعور الزوجة بعدم الأمان في العيش مع زوجها. أنا بسأل، أنا كنت في زيارة لأحد مشايخنا في الإسكندرية، وبعدين بدردش معاه في مسألة الأمان المالي والأمان العاطفي، فبقول له يا شيخنا ما هو أكثر احتياج للمرأة؟ أكثر احتياج للمرأة؟ فقال لي الأمان، والله كده نفس اللفظ كده، وكتبت هذا في بعض كتبي، قال الأمان. قلت له تقصد الأمان المالي ولا الأمان العاطفي؟ قال الاثنين، ولكن الأمان المالي أعلى. قلت له طيب وكيف حققت الأمان المالي لزوجتك، الأمان العاطفي لزوجتك؟ قال إن زوجتي تميل على كتفي وتقول لي أنا هريح شوية، وبعد 5 دقايق أسمع شخيرها. الكلام ده مش مستغرب من أهل الفضل والخير، يقول تنام على كتفي وتقول لي أريح شوية ودقايق ألتقى شخيرها وصل إلى عنان السماء. ده بسبب ايه؟ ان الزوجة فعلا تشعر مع زوجها بالسكن، تشعر مع زوجها بالامان. فعندنا بعض المثيرات التي تؤدي الى شعور الزوجة بعدم الامان، ومنها الشجار، تكون انت وزوجتك دايما في مشاكل دائمة، شجار وخلافات بسبب عدم التفاهم او افتقاد الاحتياج النفسي او الجسدي او العاطفي، او تشعر الزوجة منك، زوجتك تشعر منك انك غير سعيد معها، ان انت غير سعيد معها، فده بيؤدي الى شعور الزوجة بعدم الامان وعدم حبك ليها وعدم طمأنينتها في المعيشة معك. كذلك من المثيرات التي تؤدي الى شعور الزوجة بعدم الامان الانسحاب. ايه الانسحاب ده؟ وانا عاوز انبه الزوجات لامر والبنات لامر خطير جدا، وللازواج، وبعضهم لا يعلم السبب ان هو بيتصرف كده، ان فجأة يبقى الزوج مع زوجته منتهى القرب والود والحب والسكن والألفة والمودة والدنيا عسل، وبعدين فجأة مع هذا القرب يبدأ ينسحب بعيدا عنها، فتبدأ الزوجة أول ما يخطر ببال الزوجة فتقول إن أنا والله ما عملت حاجة تزعله، أو هو انصرف عني بعيد عني كزوج لأن قد يكون أنا عملت حاجة مضايقاه، وهي لا عملت حاجة مضايقاه ولا سببت أي إزعاج للزوج، إنما المرأة لابد أن تعلم بأن من الخصائص النفسية للرجل أنه يقترب من زوجته وأولاده قربا شديدا وفجأة يبدأ ينسحب بعيدا. هذا الانسحاب معناه إن عاوز يقول أريد أن أهتم بذاتي وأن أستقل بنفسي لبعض الوقت بعيدا عن أي حد، ولو كانت الزوجة ولو كان الأولاد. والأوجب في حق الزوج في هذه الحالة أن يقول لزوجته كده، يقول لها أنا حاسس أن أنا محتاج أستقل بذاتي شوية، ولا لزعلان منك ولا متضايق ولا في حاجة ولا زعلان من أولاد، إنما دي طبيعة فينا كأزواج مع القرب الشديد بيحصل عندنا حاجة اسمها الانسحاب، فلما ارجع على الورا شوية انت ما تزعليش واتركيني الى ان ارجع مرة ثانية، لانك لو قعدت تلحي وتزن على دماغه وتضايقيه وتشد الكلام منه وتجر الكلام جرا سيعود عليك بخيبة الامل وهيسبب لك مشكلة. طيب ايه بقى من المثيرات التي تؤدي الى شعور الزوجة بعدم الامان؟ الانسحاب، خاصة عند حدوث النزاع. اول ما يحصل فيه نزاع او شجار يبدأ الزوج قد ينسحب صامتا هاربا من المشاعر غير المرغوبة، بيجيله مشاعر مش حلوة ناحية الزوجة فبيقول انا عاوز اتجنب سماع ما يؤذيني منها فسأنسحب بعيدا عنها، خاصة لما بيحصل فيه نزاع، فده بيشعر المرأة بعدم الامان. طب الزوجة عاوز ينفصل بعيدا عنها، عاوزين نتعلم، وهذا من الأدب والرقي في التعامل، إن أنا أقول لزوجتي حين أغضب لو سمحتي بعد إذنك أنا هنصرف الوقت ومش هكمل كلام معك بهذا الانفعال، وهي تقول له نفس الكلام بعد إذنك لا تؤذيني بكلامك فأنا بعد إذنك هنصرف الآن مش هكمل كلام لأني معدتش قادرة إن أنا أتحمل. بهذه الطريقة اللي أنا بقولها دي، والأمر ده في شيء من التمارين، احنا اتعلمنا في تمارين فائت واللي طبق التمرين اللي احنا قلناه بتاع الانصات والاصغاء يكتب ليه، واللي طبق حاجة من اللقاءات الثلاثة اللي فاتوا بينها وبين زوجها او حد ممن تعرف تكتب ليه في التعليقات كذلك، بارك الله فيك. فانا عايز اقول ايه يا شباب، عايز اقول ايه يا بناتي يا اخواتي، ان شعور الزوجة بعدم الامان، واحنا قلنا الامان العاطفي بالنسبة للمرأة اعلى من الامان المالي، والاثنين مطلوبين. طيب فبنقول من ضمن المثيرات التي تؤدي الى شعور الزوجة بعدم الامان ثلاثة، الصمت، حين يصمت الزوج لشيء ما، بيفكر في قضية معينة أو موقف ما، فينتاب غالب النساء شعور بعدم الأمان أو سبب اعتقادها أنها هي السبب إن الزوج صامت. طيب أنا بقول لكل الأزواج، أنا وإنت مش هنخسر حاجة، أنا وإنت مش هنخسر حاجة، وده من الأمان العاطفي، وإحنا قلنا الأمان العاطفي أعلى رتبة عند المرأة من الأمان المالي، ده الدرجة اللي تحت ودي الدرجة اللي فوق، الأمان اللي فوق أعلى، لأن المرأة قد تعيش وهي فقيرة مع زوجها بس سعيدة بزوجها وسعيدة بأخلاقه وسلوكياته ودينه وفهمه ليها، فتبقى في منتهى السعادة ومنتهى الود ومنتهى النشوة ومنتهى الحب. طيب أنا عايز أقول للأزواج، لما حضرتك يحصل عندك مسألة الصمت، بس الصمت يا بنتي الزوج قد يكون بيتكلم معاك، قد يكون الزوج بيتكلم معاك في قضية وفجأة يصمت، انت تعتقدي اعتقادك كزوجة ان دماغه سرح او ما عادش مركز معاك او الكلام مش عاجبه او مش مهتم بيك، الغالب ان الامر مش كده، انما الامر ايه؟ عشان كده بنقول الرجال والنساء العقد دي لابد ان احنا نفكها. ايه الامر ايه بالنسبة للزوج؟ الزوج انت بتكلمه في قضية وتستشيره في امر من الامور، فالزوج لما بيصمت ويسكت ولا يتكلم معنى ذلك انه يفكر في حل للي حضرتك بتتكلمي فيه. انت عاوزاه يجاريكي ويتكلم ويحكي ويقول ويرد على كلامك، هو ده كلام رائع مفيش اشكال، بس الزوج مع حضرتك وانت بتكلميه ومفيش بينكم مشاكل ولا خلافات بس تبداوا في قضية، ولكن لما بتبداوا تقولوا بعض الـ الـ الحلول وتتكلموا وتتناقشوا فجأة الزوج سكت صمت. هو ليه بيصمت؟ لان الزوج من طبيعته الغالب عند الرجال اللي مخهم شغال ما بيردش الا لما يفكر، فقاعد يفكر في الكلام اللي انت بتقوليه. مسألة الصمت دي بقى قد تاخد معاه دقائق وتستمر معاه ساعات، فلا بد ان تفهمي هذا عنه. انا عايز اقول للازواج من المثيرات التي تثير تؤدي الى شعور الزوجة بعدم الامان الصمت، بس انت فهمها، انا لما صمت وسكت يا ابنتي يا زوجتي يا حبيبتي يا ام اولادي يا بنتي يا غالية افهمي ان انا عامل ده لانني افكر، انا بفكر في اللي انت قلتيه عشان يبقى عندي حل. من المثيرات التي تؤدي الى شعور الزوجة بعدم الامان غياب الزوج عن البيت لفترات طويلة. انت حضرتك معاك تليفون؟ الامر بسيط جدا، ربنا يعينك على الحياة وربنا يعينك على المشغوليات اللي عندك، ولكن احنا كل واحد فينا معاه موبايل في ايده، مش هنخسر حاجة لو انت في زحمة العمل رفعت التليفون على زوجتك وانت بتغيب فترات طويلة عن البيت عن زوجتك تطمنها عليك، تقول لها حبيبة قلبي انا بطمئن عليك، انت فطرتي اكلتي شربتي؟ مش اول ما تسألها العيال عاملين ايه، ما تسألش على العيال الاول، اسأل عليهم العيال، ابوس ايدك تعال ابوس دماغك، تعال تعال يا حمادة الله يسرك، اتصل عليها حبيب قلبي الله يرضى عنك، او اسألها عن نفسها حبيبتي عاملة ايه، هي لو في حاجة عند العيال هتقول لك العيال في كذا، فابدأ انت الاول طمنين عليك يا حبيبي عامل ايه يا جميل، انت كويسة انت بخير، انا والله بطمئن بتصل عليك بس اسمع صوتك كده هيغمن عليها على طول، مش متعودة منك على ده، تقول لك حبيبي مالك يا بابا انت سخن يا حبيبي، طب انت يعني انت عندك حاجة في واوا في جسمك تعباك، طب انت عند مراتك التانية، عشان مش متعودة منك على ده، بس اعمل ده خاصة احمد عامل ربنا يديه، فترفع ربنا كريمك يا باشمهندس منورنا طب الأحبة جميعا، ترفع التليفون حبيبة قلب أم أولادي أنت والله وحشتني موت، وخلي مد ست حركات أو 16 حركة يجوز كله ومش فيه إشكال، واخد بالك، وأنت أنت ما تفعل هذا إلا حبا لها، إلا حبا لها، وده عشان تشعرها أنت بتغيب عن البيت فترة طويلة، بس أنت بتعمل ده من باب أنت تطمنها، أو أنت مسك الموبايل بتاعك وأنت في الشغل تقوم وانت بتلعب بابجي افصل بابجي 3 ثواني وبعدين ابعت لها رسالة قول لها احبك يا او اي لاف يو لو انت راجل مثقف انجليز زي كده، وحط لها قلبين وورديتين وبتاع، يعني انا بتهيألي لو انت لو عملت الكلام ده هي ممكن تركب وتجيلك الشغل، بس ما فيش اشكال برضه، ده من اجل ان انت بتغيب عن البيت فترات طويله. فغياب الزوج عن البيت لفترات طويله، هنا بتشعر غالب الزوجات ان غيابك عنها هو مجرد تحدي، التحدي ده بيعوق شعورها بالامان تجاه حبك ليها يا جميل. طب انا اعمل ايه؟ طمنها، ربنا يطمنك. كذلك من المثيرات التي تؤدي الى شعور الزوجه بعدم الامان مشاكل العلاقة التي لم يتم حسمها. يانا، وده نقطة مهمة جدا جدا. أنا عايز أقول لك على حاجة، الأزواج في التعامل مع المشكلات على أنواع. فواحد لما تجيله مشكلة بيواجه، واحد لما تجيله مشكلة بيحط دماغه في الرمل، واحد لما تجيله مشكلة أنا مش عاوز مشاكل، إحنا كده كويسين الحمد لله. يا ابني ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده يا حبيبي، الله يرضى عنك. انت عندك مشكله، افضل حاجه نعملها ايه؟ واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، اختيار التوقيت اللي هنتكلم فيه، والتوقيت لابد يكون متناسب لنا احنا الاثنين كزوج وزوجه، كويس؟ ونقعد ونتكلم، خلاص حددنا وقت نبدا نتكلم في المشكله بلا تجريح ولا اتهام للطرف الاخر، والطرف بيسمع وينصت ويصغي وعينه في عينك، وبيبدا يلخص الكلام اللي انت قلته عشان نبقى عرفنا خلاص ان هو قد فهم عنك ما قلت. طيب، فبنقول من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى شعور الزوجة بعدم الأمان مشاكل العلاقة التي لم يتم حسمها. يعني المرأة بيحصل لها مخاوف بشأن علاقة الزوجية، بشأن إن بينكم مشاكل من فترة ما تحلتش، هتهرب؟ لا لا لا لا، إيه أنت هتهرب؟ لا مش هتهرب. طب هعمل ايه؟ المشاكل وراك وراك، وهي النهارده تتحمل، هي الزوجه النهارده تتحمل منك المشاكل، وسبك وشتمك ولعنك وضربك وتخبيطك واهلك واهلها والمول، وتفتح لها من ايام ما كنت قارئ الفاتحه، لما للخطوبه، لما للعقد، لما للبناء، لما للجواز، فاتح لها من سنه 169 مقابله ب 179 الى مش عارف كذا. فانا عايز اقول الكلام ده ما يصلح. ما نعمل ايه؟ عندك مشكلة اقعد وحل، لان عدم حل المشكلات، اسمعني، عدم حل المشكلات هيخلي الزوجة مع كل خلاف تفتح لك في الملفات القديمة، والملفات القديمة يا جميل هذه من اعظم الاسباب التي تؤدي الى وجود حالات الطلاق، لان لو مشكلة اتحلت مش هنفتح فيها تاني. طب ايه ما اتحلتش؟ بتشتكي ان انت سباب ولعان وضراب، وانت بتشتكي ان هي عنيده وغبيه ومش فاهمه حاجه في اي حاجه، يبقى نعمل ايه؟ نقعد ونتعلم ونتثقف ونفهم. طيب، كل دي اسباب، واسباب كثيره جدا بتؤدي ان الزوجه تشعر بعدم الامان. طيب، الزوج بقى ازاي يتعامل مع شعور المراه بعدم الامان؟ وده مهم جدا. العلماء بيقولوا، النفسيين بيقولوا ايه؟ الامر ده بيعود على خطوتين، ان يسعى الزوج دائما لطمأنتها، والحاجة الثانية حتى بعد ان يطمئنها ويجذبها كزوجة اليه يستمر في ملاحقتها، والكلام ده بيتقال لمن اراد ان يحيا حياة سعيدة. اوعى تقول لي انا بقالي 10 سنين ومشكلات واحل ايه واعمل ايه؟ ما انت لازم تحل يا حماده والا بيتك هيتخرب. تمام؟ لازم تحل. ومش لازم المشكلات كلها في وقت واحد. ابدا بالمشكله الكبرى وبعدين الوسطى او الصغرى، او تعمل قلب للهرم ما فيش اشكال، المهم تقعد وتحل. طب انا لما اقول لك لما تتعامل مع شعور المراه بعدم الامان طمنها، فواحد يقول لي ايه المقصود يعني بالحرص على طمأنتها؟ احنا قلنا تعمل حاجتين، الحرص على طمأنتها وملاحقتها باستمرار الى ان تطمئن وتهدأ، ودول بلا شك حلين رائعين لمن اراد ان يحيا حياة سعيدة. طيب، ما المقصود بالحرص على طمأنتها؟ يعني ايه؟ يعني انت عايز تقول لي مثلا طمن زوجتك، طمن زوجتك، اعمل ايه؟ يعني ارفع التليفون واقول لها انا كويس؟ طمأنة الزوجة يعني ايه يا جماعة؟ اثناء الشجار وانت بتتخانق معاها قول لها اقسم لك بالله ومش لازم تقسم برضه. انا بحبك وانت اغلى حاجة عندي في دنياي، ولكن انا كاره بعض التصرفات. يبقى انا فرقت ما بين حاجتين، ما بين الذات هي كإنسانة غسالة لثيابك، طهاية لطعامك، مربية لأولادك، محافظة على عرضك، تمام؟ يبقى أثناء الشجار وانتوا بتتخانقوا مع بعض، حاول وبقدر الإمكان أن تطمئنها دائما أنك تحبها. ولا حبيبتي أنا والله بحبك، أقسم بالله الذي رفع السماء مع الخناقة اللي احنا فيها دي، بس بحبك. إنما خلي بالك أنا زعلان من سلوكك ليس أكثر. الله، رائع. اجتهد غاية الاجتهاد حين يحدث خلاف أو شجار أو نزاع، وحين يشتد الخلاف اعلم بأنها تفقد الشعور بالأمان، وتحتاج في التوقيت ده وبشدة أن تؤكد حبها، حبك لها، وأنك كاره لسلوكها لا لذاتها. ولا بنت، أنا كان عندي نساء قد كده وتركت نساء الدنيا واخترتك أنت، لأني أعلم أنك إنسانة دينة صينة صاحبة خلق. وبلا شك هذه الخطوة تقلل كثيرا جدا من المشاعر السلبية التي تصيبها. طمئنها ببعض الكلمات: أنا أحبك ولن أبتعد عنك أبدا، طالما نريد البقاء على حياتنا هذه فلا بد ان احنا نهدأ، انا تركت كل نساء الدنيا واخترتك انت، وهكذا. وقل حتى في حال الشجار استأذنك ان انا ابتعد قليلا حتى نهدأ ونعاود الحوار لمناقشة المشكلة. واحدة تقول لي: هو في حد بيعمل كده؟ الناس العاقلة بتعمل كده، الناس اللي عاوزة تحافظ على البيت بتعمل كده. واحدة تقول لي: من اللي بيطبق الكلام ده؟ جزء مش هيعمل. طبق انت، طبقي أنت، يرى فيك شيء من التغيير. ولكن لما تقولي له تعال نحضر معانا الدورة اللي بيتكلم فيها الشيخ عبد الرحمن منصور، ربنا يهديه ويتوب عليه يا رب، اللهم آمين، ويسلمه ويسلم المسلمين والمسلمات، هيقولك شيخ إيه وبتاع إيه ومش عارف وإيه والكلام ده ما احنا عارفينه من سنة 67 أيام النكسة مرورا ب73، وهيتخن صوته كده. عشان كده بنقول في ناس عاقلة وعاوزة فعلا تعيش حياة مستقرة وتربي أولادها تربية بعيد عن بيئة التوتر، عشان الأولاد ما ينشأوش عندهم عقد نفسية. ينبغي لكل زوجة عاقلة تبدأ تطبق الكلام ده ولو زوجها مش هيطبق. ابدأ انت بالتغيير. قصة ان انت تقوليلي انا بقالي 10 سنين بحاول اغيره، ما بتغيرش، ما بيتغيرش، هو مش هيتغير. ليه؟ طريقة النصح. احنا قلنا الزوج الشرقي بالذات ما بحبش طريقة النصح المباشر، انما ينبغي التحايل بطريقة بعيدة جدا. فانت بدأي يلمس فيك شيئا من التغيير. عشان كده بنقول يا جماعة الكلام اللي احنا بنقوله ده مش كلام غير واقعي، انما ده كلام واقعي. والناس العقلاء اللي بيحضروا معنا دورات واللي يعرفونا سابقا واللي قرأوا الكتب بتاعتي وكتب غيري بفضل الله تعالى، أحسب إن لما يطبقوا هذا الكلام تطبيق عملي مع الصبر والمثابرة والإخلاص لله تعالى، وعاوزين يعيشوا حياتهم حياة سعيدة بفضل مالك الملك، الحياة تتغير للأفضل وللأحسن. طيب، يبقى احنا على الزوج إن يسعى لطمأنة الزوجة ويقولها بعض الكلمات بقى: أنا مش كاره منك إلا السلوك، أنا بحبك وأنت أم أولادي، وأنا تركت كل نساء الدنيا بس تزوجتك أنت لأنك امرأة صاحبة دينة وصينة ويكفي كذا وكذا، وعدد محاسنة. طيب، بس بالله عليك اشتد الأمر بينك وبينها، أستأذنك أن تبتعد قليلا حتى نهدأ. تهدوا أنتوا الاثنين، تبتعد قليلا وتبدأ تعاود النقاش من جديد. بس لما تبدأ لا بد أن تتعلم وأنت القوام تكسب الجولة. اقترب منها وضع يدك على يدها وقبل قبلها في خدها ولا بين عينيها وامسح على ظهرها وقول لها والله الذي رفع السماء انا ما اقدر اعيش من غيري، ده انت ام اولادي، ده انت قلبي، ده انت كل حاجه حلوه، ده انت مش عارف ايه. تقولي بقى، قول بقى الاشعار وقول لها اغار عليك مني ومنك ومن نفسي ومن مكانك والزمان، ولو اني خباتك في عيوني الى يوم القيامه ما كفاني. هتبقى فجاه اغمى عليها وتقعد بقى تصحى طول الليل. اللي انا عاوزه ايه؟ انت لازم تطمنها، لازم تطمنها. مش هينفع، لا انا ما اتعودتش على كده. هتركب يا عم اهدى، تعال بس اقول لك على حاجه، تعال تعال ادلك او ادلك بوسه في خدك الله يسترك ويرضى عنك. يا جميل يا عسل يا سكر، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك ويتقبل منك. لازم يا حبيب قلبي ربنا يسترك تطمئن زوجتك كما قلت لك. رجعت بعد ما كان الدنيا اشتدت واستأذنت منها ورجعت تاني، طبطب عليها وقبلها بين عينيها وامسح على رأسها وعلى ظهرها، ولا انتم ام اولادي انا لا استغني عنك طرفة عين، ولا كلمتين حلوين ربنا يهديك ويرضى عنك. طيب اما انت لما يحصل خناقة تخلو بنفسك وهي ما تعرفش ايه السبب ان انت خلوت بنفسك، هذا بلا شك يضرها. لأن كثير من النساء لما بيصمت الزوج ويختلي بنفسه قليلا وبينسحب في كهف العزلة النفسية اللي اتكلمنا عنه قبل كده بينتابها شعور أنها السبب في ذلك. ابدأ قول لها أنا فعلا متضايق من الأمر اللي حصل، ولكن ليس معنى كلام ليس معنى بعدي كرهي لك، إنما أنا ابتعدت قليلا من أجل أن أهدأ، وليس معنى الخلوة أو أنني ابتعدت بعيدا عنك أن هذا الأمر معناه أن أنا كاره لك، إنما أنا زعلان من السلوك. طب عاوز تخلو بنفسك؟ قل له زوجتي أنا محتاج أخلو بنفسي بعض الوقت، فأنا الآن مكدر الخاطر، أنا الآن متقلب المزاج، وهذا الأمر لا علاقة له بك تماما خالص، إنما أنا عاوز أخلو بنفسي قليل. وبهذه الطريقة سيسهل عليها أن تتركك وحدك دون أن تسيء الفهم، دون أن تسيء الفهم. طيب طب ماذا تفعل إذا كانت الزوجة قلقة؟ عندما تشعر الزوجة بالقلق من شيء ما، فإن الكثير من الأزواج يتصرف مع الزوجة كما تصرف مع صديق، فصديقه يقول له سيبني شوية مع نفسي وأنا هقهروه فيسيبه. لا، زوجتك مش كده. احنا قلنا الزوجة محتاجة ايه يا جميل؟ زوجتك ربنا يرضى عنك محتاجة ان تعانقها وتقترب منها وتشعرها بحبك لها لتتحسن مرة اخرى وتهدأ وتطمئن. طب اذا كانت الزوجة نحتاج الى الحديث معك، فحاول ان ترى الامر كما تراه هي لا كما تراه انت، فمجرد جلسة لحل المشكلة مشتركة بينكما ده بيهديه، بس اجلس في المجلس وليس بينكما هجوم. انت مش بتهاجمها عشان الاتنين بتنتصروا في ارض المعركه، لا لا لا، انما ان انت بتهدي منها وقاعدين مع بعض بتحلوا الازمه. فانصت لها واصغي لها واشعر بمشاعرها واعد كلامها وركز بعينيك معها كما ذكرنا ذلك في اللقاء الفات. طيب طمن زوجتك واظهر الحب له. واحد يقول لي انا زوجتي صعبه المراس، عنيده ومجادله وكذا وكذا وكذا وكذا. هي اسمها امرأة، اسمها خلقت من ضلع أعوج، اسم المرأة دي زي المرأة زي القارورة الزجاجة دي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. يعني أحرج يعني ألحق الحرج الشديد والإثم العظيم لمن أذاهما بلا حق. عشان كده المرأة رقيقة المشاعر. نعمل إيه؟ لازم تبقى يا جميل كده الله يسترك ويرضى عنك تهدأ. إذا كانت الزوجة صعبة المراس، عنيدة، مجادلة، فإنها تحتاج منك إلى طمأنتها، وتحتاج منك إلى القرب منها، وأن تسمع منك بعض الكلمات كقولك لها لابد أن تفهمي الحقيقة، فليس الأمر كما فهمت، إنما الأمر كذا وكذا وكذا. تشرح، تحتاج منك إلى بذل مجهود لإرضائها وإسعادها. فضع يدك على يدها وضمها إليك وقل لها والله أنا أحبك ولا أستغني عنك طرفة عين، وليس الأمر يعني كما فهمت ولكن الأمر كذا وكذا وكذا، وبين لها بدون لف ولا دوران، إنما الأمر بشيء من الوضوح، وحاول بقدر الإمكان أن تكسب ودها بهدية بين الحين والآخر، فهذا مما يعني يأثر القلب ويملك الفؤاد. يبقى ده الأمر الأول اللي حضرتك هتعمله ناحية شعور المرأة بعدم الأمان. طيب الحاجة الثانية ملاحقتها باستمرار. الملاحقة هذه طريقة أخرى ذكرها العلماء وهي الملاحقة، فربما تكون هذه الطريقة أفضل من قول الكلمات المطمئنة بمجرد أن ينتبه الزوج الإحساس بعدم الأمان. الملاحقة هي ما ترغب فيه الزوجة وتحتاجه بشدة في زواجه. ابدأ قول لها بقى ألحقها إزاي؟ فاكرة أيام الخطوبة؟ حاضر 40 دقيقة حاضر. فاكرة أيام الخطوبة؟ فاكرة أيام العقد؟ طب أنا بسألك أنت سؤال، أنت فاكرة أيام الخطوبة؟ وفاكر أيام العقد؟ كنت بتلاحقها بالكلمات وبالهدايا والابتسامة والدعابة والألفة؟ إحنا محتاجين تعمل ده، محتاجين إن أنت تكسر تقول لها حبيبتي أنت تتكلمي وأنا أسمعك، أنا ما تكلمت، لا لا لا، ده أنا عرفت فعلا إن حل نصف حل مشاكل المرأة إن إحنا نقعد ننصت إليها ونصغي إليها بالطريقة اللي إحنا قلناها دي، أنصت إليها وأصغي إليها وأشعر بمشاعري، هذا ما ترغب الزوجة، ولو بلغت من العمر مثلما بلغ نوح في قومه. وفائدة الملاحقة هي شعور المرأة بالأمان مع شدة تعلقها عاطفيا بك. لما أنت تبدأ تلاحقها بهذا الكلام باستمرار، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هتبدأ الزوجة تتعلق بك عاطفيا وتشعر معك بالأمان. يبقى احنا قلنا ناحية إن الزوج اللي يعمله، ناحية الزوجة التي لا تشعر معه بالأمان، قلنا حاجتين، أن يسعى الزوج إلى طمأنتها وشرحنا ده. الحاجة الثانية حتى بعد أن تجذبها إليك استمر في ملاحقتها. بالحاجتين اللي احنا قلناهم دول بفضل الله تعالى تصل إلى قمة قلب المرأة، تبقى قاعد فوق هناك، يبقى أنت الملك، يبقى أنت الملك المتوج على عرش قلبها. ده موضوع خطير جدا جدا، وده في رد على كثير من الأزواج اللي بيقول لي ما أنا بصرف الإنفاق، ما ده واجب، ما فيش إشكال، واجب عليك تنفق على الزوج وعلى قدرك قدر عسرك ويسرك، ما فيش إشكال في ده. ولكن يا جميل ربنا يحفظك وبارك في أعماركم على طاعته، تاخد بالك إن الأمان ده على نوعين، وده تلخيص للقاء، الأمان على نوعين، في أمان مالي وفي أمان عاطفي. قلنا الأمان المالي الإنفاق، والأمان العاطفي الشعور أن تشعر معك المرأة بالطمأنينة القلبية، وإن أنت لن تخونها يوما ما، وإن أنت دايما بترعاها وتحميها وتتودد إليها وتصغي إليها وتنصت إليها، الكلام اللي احنا قلنا ده. طيب ومع ذلك المرأة قلنا في أسباب كثيرة جدا جدا جدا بتشعر مع فيها المرأة بعدم الأمان، معها بعدم الأمان، ومنها الشجار. طب لما يحصل شجار ده طبيعي في البيوت، ما النساء صلا كان في خلافات بينه وبين زوجاتي على الغيرة وعلى النفقة، بس نعمل ايه؟ اكره الذات السلوك ولا تكره الذات وطمئنها في ده، وفي أسباب كثيرة جدا جدا ذكرناها. طيب انا عشان بقى اتعامل كزوج مع شعور المرأة بعدم الامان اعمل ايه يا جميل؟ الحاجة الاولى ان يسعى الزوج الى طمأنة الزوجة، والحاجة الثانية ان يستمر الزوج في ملاحقتها. وبهذا الامر بفضل الله الواحد الاحد نعيش حياة مستقرة امنة باذن الله. انا عايز اقول لكل انسان ولكل انسانة، وهقول لكم حاجة انتم تسألوا عنها دايما، لكل انسان وانسانة الكلام ده، هل لما نطبقه النهاردة جيب نتيجة بكرة؟ ممكن يجيب نتيجة بعد ساعة، وممكن يجيب نتيجة بعد يومين، وممكن يجيب نتيجة بعد شهرين. الامر محتاج مننا الى الاستمرار والى الصبر والى المثابرة، وان الكلام ده لو ان الزوج غير مقتنع به ما عدتش تناقشي معاه، طبقي اللي انت بتسمعيه تطبيقا عمليا. طب انت كزوج لما تحب تطبق الكلام ده وزوجتك مش فاهمة، ابدأ امتى حسن وغير من نفسك، ولما تجد اسألك في قعدة صفاء تكلم معها وتحدث معها بأنك سمعت هذا الكلام في دورة متخصصة تتحدث عن الاحتياجات الجسدية والنفسية والعاطفية لكلا الزوجين، وبهذه الطريقة نصل إلى شيء من الحوار والأدب والأخلاق والحوار الإيجابي والحوار الجيد، ونتعلم في اللقاءات الفائتة مهارات غالية جدا جدا جدا جدا مهارات حل الأزمات، ومهارات ابتكار حلول جديدة، ومهارات التدريس الإبداعي للأولاد، ومهارات التعامل مع الزوج بأنماط الشخصيات المختلفة والعكس. وهذا الكلام دايما بندرسه القرآن والسنة ابتداء، ثم ندعم ذلك بأقوال علماء النفس وعلماء التربويين وأهل الاجتماع. أيها الأحبة الأكارم، أنا سعدت جدا جدا بكم في هذا اللقاء الرابع من هذه الدورة المباركة. إخواننا اللي بيسألوني دايما، يا جماعة حضرتك بتشرح من كتاب إيه؟ يا أحباب يا أكارم، اللي قرأ كتبي، وأنا ليها كتب كثيرة جدا في الأسرة عن التأهيل والخطبة والعقد والبناء، زي العطر الفياح وزي المستشار الأمين، زي همسات في مهارات التواصل، والغضب الموت البطيء، والبحر الرقرق في مفاتيح الأرزاق، وكتب كثيرة جدا في التخصص ده. أنا عايز أقول لإخواننا، لما تيجي تقرأ في الفهرس المتعلق بكتبي هتلتقى مثلا مراجع عندي، عامل الكتاب ده من كم مرجع خلاف الدورات والخبرات اللي أنا واخدها، هتلتقى مثلا 200 مرجع، 180 مرجع، 150 مرجع، 200 وشوية مرجع. فيستحيل أن أنا أعمل دورة زي دي من كتاب واحد، إنما أنا بجمع مجموعة من الكتب مع خبرات الدورات السابقة، مع ما قد وجدته من المشكلات واستخلصته من المشكلات، وأبدأ أجمعه وأخليه في ورق زي ده، وأبدأ أشرح، أبدأ أشرح أنا من الكلام اللي فات ده. وإن شاء الله تعالى بإذن الله الواحد الأحد سيخرج، وأنا بالفعل كنت قد بدأت في هذا الكتاب، ولكن توقفت لرسالة الماجستير وقد انتهيت منه بفضل الله تعالى، جزاكم الله خير ولمن دعا لنا بخير. كنت بدأت فعلا في الكتاب، كان اسمه حتى كده غيرت الاسم إلى فهمني وفهميني، وبتكلم فيه نفس الكلام ده، وحطت فيه تطبيقات كثيرة، ولكن الكتاب لم أتمه، وأنا ليس لي كتب PDF خالص، لأن المكتبات واخدة الكتب ديت بعقد بيني وبينهم، فكلها كتب ورقية. وإحنا إن شاء الله تعالى الليلة بإذن الله تعالى هنحط البوست بتاع الرقم اللي ممكن تتواصلوا معاه للي عاوز الكتب بتاعتي، تواصلوا، هنحط الرقم الليلة على صفحتي وعلى المجموعة بتاع الرجال ومجموعة النساء، ومن احتاج الكتب يتصل على الرقم وبيوفرها ويرسلها لما لباب البيت. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يرضى عنكم، وأن يتقبلنا وإياكم بقبول حسن. أنا هقرأ إخواننا عملوا إيه، اللي عملوا التطبيقات إيه النتيجة، وكل واحد يقول لي من إخواننا وأخواتنا اللي طبق الكلام اللي إحنا قلناه تطبيق عملي ما نتيجته، عشان ندفع الناس إلى التفاؤل، وإن في ناس جيدة بفضل الله تعالى عملت كذا وكذا وكذا، كانت النتيجة كذا وكذا وكذا. وبهذه الطريقة بفضل الله تعالى ننشر التفاؤل في المجتمع المسلم. مش كل المجتمع مشاكل وسلبيات وخلافات، في بيوت ناجحة بفضل الله تعالى. النجاح ده قد يكون جيد، قد يكون جيد جدا، قد يكون امتياز، قد يكون رائع، قد يكون فوق. فإحنا محتاجين إن إحنا ننشر ونبث هذا في المجتمع. مطلوب من إخواننا وأخواتنا من استفاد منا حرفا لله فلينشر هذه الحلقات على الجروبات المختلفة واعمل مشاركة. الأمر الآخر، عندنا قناة اليوتيوب صناع السعادة وقناة التليجرام صناع السعادة، مطلوب من إخواننا وأخواتنا المشاركة فيها من أجل التفاعل. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يرضى عنكم. آخر سؤال أقوله وهكرره مرة ثانية، ما قولكم إن أنا أؤسس مكتب للاستشارات الأسرية؟ يبقى عندنا مواعيد مرتبة للناس اللي محتاجة استشارات، كل واحد يكتب لي رأيه وأنا أنظر فيه بإذن الله تعالى ونرى ما هو الصالح. أسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين وأن يرضى عنكم. سعدت بكم غاية السعادة في هذا اللقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.